باب صلاة الجماعة شرعت لأجل التواصل والتواد من التقاطع تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف للصلوات الخمس المؤدات وجوب عين لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى ولحديث أبي هريرة المتفق عليه أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لا شرط أي لا شرط. طيب يقول رحمه الله باب الصلاة الجماعة الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى صفته أو إلى نوعه باب صلاة الجماعة هل هو من باب إضافة الشيء إلى صفته يعني الصلاة تكون فرادة وتكون جماعة أو إلى نوعه إلى صفته يقول إضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى صفته يعني باب الصلاة التي تكون جماعة وذلك لأن الصلاة قد تكون فرادة وقد تكون جماعة والجماعة في الأصل الجماعة في الأصل هي بمعنى الاجتماع ثم أطلقت على المجتمعين وقيل لهم جماعة وصلاة الجماعة يقول المؤلف رحمه الله شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع وقد سبق لنا أن ذكرنا حكما في مشروعيتها نحو من 10 أسباب أو حكم في مشروعيتها يقول المؤلف شرعت لأجل التواصل التواصل هنا يكون بين الخالق بين المخلوق والخالق وبين الناس بعضهم من بعض فقول التواصل يعني بين العبد وبين ربه ويشمل أيضا التواصل الناس بعضهم مع بعض طيب والتوادد لأنها تجلب المودة وعدم التقاطع ولذلك لما كان الاجتماع على العبادة يحصل به التواصل والتواد وعدم التقاطع شرع الله عز وجل لهذه الأمة المحمدية ببركة النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعات في أوقات منها ما هو أسبوع يومي ومنها ما هو أسبوعي ومنها ما هو حولي ومنها ما هو عمري كم؟ 4 فالاجتماع اليومي الصلوات الخمس والاجتماع الأسبوعي الجمعة والاجتماع الحولي صلاة العيد والاجتماع العمري في الحج بعرفة يجتمع الناس لكن هذا نقول عمري ولا نقول حولي لأن الحج لا يجب إلا مرة لكن صلاة العيد تتكرر فإذا قال قائل أيضا الحج يتكرر نقول نعم الحج يتكرر لكن لا يتكرر من كل أفراد الناس ليس مطلوبا من الإنسان أن يحج كل عام لكن صلاة العيد يطالب بها كل عام طيب يقول رحمه الله تلزم الرجال تلزم بمعنى تجب الرجال لفظ الرجل يخرج به من ليس برجل فيخرج الصبي لأنه ليس برجل ويخرج المرأة لأنها ليست برجل يخرج الصبي لأن المؤلف لم يقل تلزم الذكر وإنما قال تلزم الرجال وفرق بين الذكر وبين الرجل فكل رجل فهو ذكر وليس كل ذكر فهو رجل أليس كذلك؟ نعم وكذلك تلزم لا تلزم النساء الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين نعم ثم انطلق معي برجال معهم إلى قوم وفي بعض الروايات إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وقوله وهذا اللفظ إلى رجال لا يشهدون الصلاة يدل على أن صلاة الجماعة إنما تجب على الرجال طيب تلزم الرجال الأحرار خرج بذلك الرقة فلا تجب عليهم لماذا؟ قالوا لأن الرقيق أو العبد مشغول بخدمة سيده مشغول بخدمة سيده وعلى هذا فلا تجب عليه صلاة الجماعة ولا تجب عليه صلاة الجمعة لأنه مشغول بخدمة سيده ولكن هذا القول ضعيف والصواب أن العبد في الأحكام الشرعية في الأحكام التي تتعلق بالله عز وجل لا فرق بينه وبين الحر لعموم الأدلة والله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا يدخل فيه الحر والعبد. وإذا كان مشغولا بخدمة سيده فخدمة السيد الأعظم الذي هو الله عز وجل من باب أولى. كيف نراعي حق السيد الذي هو مخلوق ولا نراعي حق السيد الأعظم وهو الله عز وجل؟ ولذلك كان القول الراجح أن جميع الأحكام التكليفية تلزم الرقيق، الأحكام التعبدية تلزم الرقيق، الذي يخالف فيه الرقيق وغيره هي الأحكام المالية، الأحكام المالية من التملك والتمليك وما أشبه ذلك يخالف غيره. أما الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات لا فرق بينه وبين غيره. يقول القادرين، القادرين احترازا من العاجزين، فالعاجز لا تجب عليه صلاة الجماعة، لا تجب عليه صلاة الجماعة بعموم قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولقوله عليه الصلاة والسلام في قصة الأعمى ليس لقائد يقود من المسجد، فرخص له ثم لما ولى دعاه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وهذا يدل على أنه إذا لم يتمكن من الحضور فهو إيش؟ معذور. وكذلك حديث عتبان بن مالك كما سبق لنا حينما كان إمام، حيث كان إماما لقومه فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في أن يأتي إلى بيته فيصلي فيتخذ مكانه مصلا، لأنه كان بينه وبين قومه وادي ويشق عليه إذا أتى الوادي أن يذهب إليهم، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام. لكن القادر قلنا ضده العاجز، فغير العاجز لا تجب عليه. لكن ما هو ضابط العجز سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الأعذار في ترك الجمعة والجماعة، ما هو العذر؟ لأنه قد يقول قال هل العذر منوط بالمكلف نفسه أو العذر منوط بما جاء به الشرع؟ نقول الثاني، الأعذار مقدرة من قبل الشارع ليست راجعة إلى أهواء الناس. لو قلنا إنها ترجع إلى أهواء الناس لكان الناس كل إنسان ربما يرى نفسه معذورا، فصاحب الدكان الذي في دكانه يبيع ويشتري يقول والله معذور معذور، والذي عنده ضيف في البيت يقول معذور، والذي فيه نعاس يقول معذور، وهكذا. وكل إنسان يتأول، لكن نقول المرجع في الأعذار إلى ما جاء به الشرع، ما جاء به الشرع، وهو أنه إذا كان حضوره إلى مكان الصلاة يحصل به ضرر في بدنه أو أهله أو ماله أو يذهب حضور قلبه، ففي هذا الحال يكون معذورا، يكون معذورا. إذا كان يحصل ضرر في بدنه كالمريض، المريض يعذر، أو لو قدر أنه لو ذهب ربما هدده أناس مثلا في الطريق في ضرب أو إيذاء أو ما أشبه ذلك، هذا عذر. أو يخشى على نفسه من لصوص، أيضا هذا عذر. في أهله، نعم، يخشى أنه لو ذهب لصلاة الجماعة لا يأمن على أهله، يعني مثلا في مكان غير آمن ويخشى أنه لو ذهب لم يأمن على أهله، فهنا نقول لا تجب عليه صلاة الجماعة. أو ماله، بمعنى أنه يخشى لو ذهب لسرق ماله أو تلف ماله، سرق ماله بمعنى يتعرض للصوص، أو تلف ماله يعني يتلف بسبب ذهابه. ومثلوا لذلك بالخباز الذي وضع خبزه في التنور ويخشى أنه لو ذهب تحترق الخبز، فهنا عذر، هذا خباز يخبز فوضع الخبز في التنور، يقول أن إن ذهب احترق الخبز، احترق الخبز، عذر هذا؟ نعم عذر، لكن بشرط أن لا يتحايل على ذلك، يعني إذا جاء وقت الصلاة بدأ يخبز نقول هذا حرام، لأن التحايل على المحرمات لا يبيحها. أو كذلك إذا كان الذهاب يشغله عن حضور قلبه في الصلاة، حضور قلبه في الصلاة ثم سيأتي. يقول رحمه الله ولو سفرا، ولو سفرا، هذه إشارة خلاف في شدة خوف، يعني تجب أن صلاة الجماعة واجبة ولو في حال السفر، يعني لعموم الأدلة، والأدلة لم تفرق بين من كان في الحضر ومن كان في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم صلاة الجماعة في سفره وفي إقامته. وأيضا في حديث مالك بن حويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا عام، وبه نعرف خطأ ما يتوهمه بعض العامة من أن صلاة الجماعة لا تلزم المسافر. تجدك من ترى الرجل عند قرب المسجد تقول صل قل مسافر، في البيوت يأتون إلى أقاربهم في أيام الإجازات، يؤذن المؤذن يذهب أهل البيت ويبقوا، لماذا؟ نحن مسافرون. من قال إن المسافر تسقط عنه صلاة الجماعة؟ ليس هناك دليل على سقوط صلاة الجماعة بالنسبة للمسافر. ولذلك تجدهم مع الأسف الشديد يجمعون ويقصرون ولا يصلون الجماعة، يجمعون ويقصرون في البيوت ولا يصلون الجماعة، ويحتجون بأن المسافر لا تجب عليه الجماعة، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب وجوب صلاة الجماعة على المسافر لعموم الأدلة. ومن قال إن صلاة الجماعة لا تجب على المسافر فعليه الدليل، لأن لدينا عموما أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، فعلق الحكم بسماع النداء. إذن نقول صلاة الجماعة تجب على المسافر كما تجب على غيره. ولهذا قال ولو سفرا في شدة خوف، أوجبها الله عز وجل في حال الخوف في سفر، فوجوبها في حال الأمن من باب أولى. يقول رحمه الله للصلوات الخمس وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقوله رحمه الله للصلوات الخمس، هل تخرج به الجمعة؟ لا تخرج به الجمعة، لأن الجمعة أولا أنها خمس يومها. كيف خمس يومها؟ نعم خمس يومها، لأن الصلوات يوم الجمعة فجر وعصر ومغرب وعشاء والجمعة، هي الخامسة خمس يومها. وثانيا أن الجماعة بالنسبة للجمعة الشرط، ولذلك المنفرد هل يصلي جماعة؟ هل يصلي جمعة؟ لا يصلي جمعة. طيب، وقوله رحمه الله للصلوات الخمس يخرج بذلك المنذورة، يعني لو نذر الإنسان صلاة قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ما أشبه ذلك، هذه الصلاة واجبة، لكن لا تجب لها الجماعة، الجماعة إنما تجب للصلوات الخمس. طيب، يقول رحمه الله المؤدات احترازا من المقضيات، فالمقضية لا تجب لها الجماعة وإنما تجب للمؤدات. مثاله لو قدر أن جماعة فاتتهم الصلاة في وقتها، فصلوا بعد خروج الوقت، صلاتهم هذه قضاء، على المذهب لا تجب الجماعة لأن هذه الصلاة قضاء لا أداء. وقال بعض العلماء إن الجماعة تجب للمؤدات وللمقضية لعموم الأدلة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر وقام ولم يوقظهم إلا حر الشمس، ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ ارتحل عن المكان، لأن هذا مكان حضر فيه الشيطان، ارتحل فذهب إلى مكان آخر وتوضأ، أمر بلال أن يؤذن فتوضأ وصلى ركعتي الفجر وصنع كما كان يصنع كل يوم في الصلاة، صلى جماعة أو فرادى جماعة. وهذا يدل على أن صلاة الجماعة تجب للمؤدات كما تجب للمقضيات، تجب للمقضية كما تجب للمؤدات، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول المؤدات وجوب عين، قال وجوب عين خرج بذلك، خرج بقوله وجوب من قال إنها سنة ومن قال إنها شرط، وخرج بقوله عين من قال إنها كفاية، لأن الأقوال في صلاة الجماعة أربعة: أنها شرط، أنها واجبة وجوب عين، أنها واجبة على الكفاية، أنها سنة. فيخرج بقوله وجوب أنها شرط، وسيصرح به المؤلف، ويخرج بقوله أيضا وجوب من قول من قال إنها سنة، ويخرج بقوله عين أنها ليست على الكفاية. يقول لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية، يقول فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى، ولحديث أبي هريرة المتفق عليه أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزب من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يقول رحمه الله: وقد سبق لنا ذكر الأدلة قريبا، ذكر أدلة وجوب صلاة الجماعة وأن صلاة الجماعة واجبة وجوب عين. طيب، يقول رحمه الله: لا شرط، يعني لا هي شرط، وهذا النفي أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة فيه رد على قول من قال إن الجماعة شرط. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى منفردا فصلاته لا تصح كما لو صلى بغير طهارة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما دليلهم؟ دليلهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، إلا في المسجد. وهذا يدل على أنها شرط. وأيضا قال: إن الواجب كل واجب في العبادة إذا تركه الإنسان فإن العبادة إذا تركه من غير عذر، كل واجب للعبادة، كل واجب في العبادة إذا تركه الإنسان من غير عذر فإن العبادة لا تصح. هذه أدلة رحمه الله. لكن عجبنا فيما تقدم عن هذه الأدلة بماذا؟ قلنا: أما الحديث ضعيف، حديث لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد، وحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، هذا فيهم أيضا فيه نظر أو في صحته نظر. أما قوله رحمه الله لا صلاة لجار، أما قوله إن الواجب في العبادة إذا تركه من غير عذر فإن العبادة لا تصح، نقول إن الواجب نوعا: واجب في العبادة وواجب للعبادة، وصلاة الجماعة واجبة للعبادة لا في العبادة. ونظير ذلك الأذان، الأذان واجب ولكنه واجب للعبادة. وأيضا الأدلة الشرعية دلت على صحة صلاة المنفرد ولو من غير عذر، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. فقوله أفضل هذا على الصحة، إذ لو لم تصح لم يكن فيها فضل، لم يكن فيها فضل، لأن الفضل فرع عن الصحة. طيب، كيف يجيب عن هذا الحديث رحمه الله؟ يجيب عن هذا الحديث أنه في حق المعذور. يقول: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. يقول هذا إذا كان الفذ معذورا، أما إذا كان غير معذور فلا تصح. لكن قلنا إن هذا الجواب فيه أيضا نظر، لأن المعذور إذا تخلف عن صلاة الجماعة وكان من عادته أن يصلي صلاة الجماعة ماذا يقول له يا آدم؟ يقول له أجر كاملا. إنسان من عادته أن يصلي مع الجماعة ومرض وصار يصلي في بيته، نقول يكتب له أجر الجماعة وهو في بيته كاملا كأنه خلف الإمام. الدليل، نقول الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا يحثنا في الواقع على المحافظة على الأعمال الصالحة. الآن الإنسان إذا سافر وكان من عادته أنه يصوم يوما ويفطر يوما يكتب له، كان من عادته أن يقوم الليل يكتب له، كان من عادته أن يصلي مع الجماعة ولكن في السفر مثلا لم يكن هناك جماعة تكتب له. إذن كل عمل صالح يعمله فإنه إذا مرض أو سافر كتب له. وهذا يحثنا على أي شيء؟ على المحافظة على الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة المحافظة عليها أولا حصول الأجر والثواب، ثانيا أنها ترقع أيضا العبادة الخلل اللي يحصل في العبادات ولا سيما من النوافل، وثالثا من فوائدها أن الإنسان إذا عجز عن فعلها كتب له أجرها، إذا عجز عن الفعل كتب له الأجر. يقول رحمه الله: أي ليست الجماعة شرطا فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل، وأفضل اسم تفضيل، قال وصلاة الجماعة أفضل 27 درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه. وتنعقد باثنين، أقل الجماعة اثنان، ولهذا قال تنعقد باثنين. والدليل على أنها تنعقد باثنين أولا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، والفذ هو الواحد، فمقابل الجماعة هو الواحد، فدل ذلك على أن ما زاد على الواحد جماعة. وثانيا أنه ورد في حديث وإن كان في صحة نظر الاثنان فما فوق جماعة في بما جاء، لكن في صحة نظر، لكن يكفي هذا الحديث الصحيح صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أفضل من صلاة الفذ، والفذ هو الواحد، فجعل المقابلة بين الواحد وبين الجماعة، فدل ذلك على أن ما زاد على الواحد ها مثله ولا يكون قسيما له، قسيم له، قسيم له، فهذا يدل على أن الاثنان فما فوق جماعة. وهذا من المواضع التي يكون فيها الاثنان ها جمع بحكم في حكم الجمع. المشهور في اللغة أن أقل الجمع ثلاثة، مشهور لغة أن أقل الجمع ثلاثة، إلا أنه استثنى من ذلك موضعان، الموضوع الأول صلاة الجماعة، والموضوع الثاني الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. هل يشترط أن يكونوا جماعة؟ لا. طيب هلك هالك عن أم وأخوين لأم، اقسمها أم وأخوين لأم، اقسم كم للأم؟ هلك هالك عن أم وأخوين لأم، درست الفرائض خمس سدس، للأم سدس، السبب إنسان مات عن أمه فقط أترك الأخوين، مات عن أمه كم للأم؟ سدس، يعني السدس للأم مطلقا، الأم كم ميراثها هنا كم إنسان مات عن أمه فقط الثلث. طيب وإذا وجد أخوة السدس، إذا وجد واحد أم وأخ كم للأم؟ الثلث، أم وأخوين السدس. طيب وهذا من المواضع التي يكون فيها الاثنان في الجماعة. طيب يقول رحمه الله وتنعقد باثنين ولو بأنثى، ولو بأنثى، ولو بأنثى، يعني ولو كان الذي مع هذا الرجل أنثى، فلو صلى ومعه زوجته أو أمه أو أخته فهذه جماعة، لأنها زائدة على الاثنين، زائدة على الواحد. لكن هنا تبقى مسألة، هل يحصل على أجل الجماعة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة أو لا؟ نقول ظاهر النصوص لا، أولا لأن المرأة ليست من أهل الجماعة، وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، فقال صلاة الرجل مع الرجل يخرج بذلك المرأة. إذا نقول صلاة الرجل مع المرأة لا شك أنها جماعة، جماعة، لكن حصول ثواب الجماعة وهو 27 درجة هذا فيه نظر. يقول وعبد، نعم وعبد، لأن العبد رجل فيدخل في عموم صلاة الرجل مع الرجل. يقول في غير جمعة، في غير جمعة، هذا قول في غير جمعة في الواقع يعود على قوله لا شرط، ويعود على قوله وتنعقد باثنين، فالجمعة من شرطها الجماعة ولا تنعقد باثنين على المذهب، واضح؟ إذن يكون قوله وعب في غير جمعة، في غير جمعة، وكذلك بالنسبة للعيد في غير جمعة وعيد، نقول قوله في غير جمعة وعيد عائد على قوله لا شرط، باعتبار أن الجماعة شرط لصحة الجمعة والعيد، وعائد على قوله وتنعقد باثنين باعتبار أن الجمعة والعيد لا تنعقد باثنين. أما بالنسبة للجمعة فواضح، يعني ظاهر من قول أن قوله أنه عائد على شرط وأنه عائد على قوله باثنين. وأما بالنسبة لقوله وعيد فهو كذلك بالنسبة لقوله لا شرط، لكن بالنسبة لقوله وتنعقد باثنين هذا باعتبار صلاة العيد الأولى، صلاة العيد الأولى، فإذا حصلت الكفاية بصلاة العيد فصلاة من بعدهم تكون سنة. مثال ذلك إنسان حصل يوم العيد صلوا جماعة، إنسان فاتته صلاة العيد، هل يصح أن يفعلها على المذهب نعم له أن يفعلها بنفسه، له أن يفعلها بنفسه. فيكون قوله رحمه الله وعيد، وعيد باعتبار الجماعة الأولى، باعتبار الجماعة الأولى. أما ما يقع بعد الجماعة الأولى فالجماعة ليست شرطا في صحتها. هذه الكلمة في غير جمعة وعيد تنعقد باثنين في غير جمعة وعيد، نقول قوله في غير جمعة وعيد يعود إلى لا شرط، يعني راجع إلى قوله لا شرط وراجع إلى قوله وتنعقد باثنين. فراجع إلى قوله لا شرط لأن من شرط صحة الجمعة والعيد الجماعة، فالجماعة شرط صحة الجمعة، صح ولا لا؟ نعم. والجماعة شرط صحة صلاة العيد، لكن باعتبار الجماعة الأولى. أما ما يقع بعدها فليست الجماعة شرطا، ولهذا قالوا إن له أن يفعلها وحده، إذا فاتت الإنسان صلاة العيد له أن يفعلها وحده. يقول لا بصبي في فرض، يعني لا تنعقد الجماعة بصبي في فرض، لأنها بالنسبة له بالنسبة للصبي نافلة، نافلة، فليس من أهل وجوب الجماعة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفعلها في المسجد هو السنة، وتسن لنساء منفردات عن الرجال، ويكره لحسناء حضورها مع رجال، ويباح لغيرها، ومجالس الوعظ كذلك وأولى. وتستحب صلاة أهل الثغر أي موضع المخافة في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة، والأفضل لغيرهم غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة، الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه. يقول رحمه الله تعالى وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قول وله اللام هنا للإباحة، وهذه الإباحة لا تمنع أن يكون فعلها في المسجد مشروعا. فقول وله فعلها أي الجماعة في البيت هذا لا ينافي أن تكون مستحبة في المسجد، لكن يجوز أن تفعل في البيت. فالجماعة الأصل أنها في المساجد، لكن يباح أن تفعل في البيت. الدليل، قالوا الدليل لأن الواجب الجماعة، وهذه حاصلة سواء فعلها في المسجد أو فعلها في البيت، سواء فعلها في المسجد أو فعلها في البيت. وعموم أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا الحديث مبني على ما ذكرت من أن الواجب الجماعة لا المسجد. والقول الثاني أن فعل الجماعة في المسجد واجب، فرض عين، فرض عين، وأنه يجب أن تفعل الصلاة الجماعة في المساجد لأن الأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مكتوم حينما قال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب، ومنها أيضا حديث أبي هريرة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما والحبب، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، مع أنهم يحتمل أنهم يصلون في بيوتهم جماعة. وأيضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهذا صريح في الوجوب، ولأننا لو قلنا هذا من جهة الدليل، ولأننا لو قلنا إن إقامة الجماعة جائز في البيت ما كان في بناء المساجد فائدة، لكان إضاعة مال. ولأن فعلها في البيت أو إباحة فعلها في البيت مدعاة للتخلف عنها، وأن كل من دعي إلى صلاة الجماعة قال صليت مع ولدي صليت مع زوجتي، ولا سيما أنه على المذهب تنعقد بواحد ولو امرأة، ولو امرأة. وأيضا ما يدلك على ضعف هذا القول أننا إذا أجزنا فعلها في البيت فالغالب أن الإنسان إذا صلى في بيته قد يكون منفردا ليس عنده أحد، ومن ثم المنفرد يتهاون لا يصلي أول الوقت ويؤخر، وإذا صلى صلاة ينقرها إلى آخره. فالحاصل أن فعل الجماعة في المسجد فرض عين يجب، وأن كل من وجب كل وأن كل من لزمته الجماعة وجب عليه أن يجيب النداء في المسجد لعموم الأدلة. وألحق بعض العلماء رحمهم الله تفقها عنده ألحق بالمساجد المدارس والربط، المدارس والربط، وقال إنه يجوز أن تفعل الجماعة في المدارس وفي الربط، وأن أهل المدارس والربط لا يلزمهم أن يصلوا في المساجد. فلو قدر أن أهل المدرسة جماعة يصلون في وهم على جماعتهم في المدرسة ولا يحتاجون إلى الذهاب إلى المسجد، وكذلك أهل الربط، معروف الربط الأماكن التي وضعت وقفا على طلبة العلم وما أشبه ذلك. هذا القول يفيدك في مسألة الآن واقعة مشكلة، وهي الصلاة في الدوائر الحكومية وما أشبه ذلك. فالآن الدوائر الحكومية كثير منها يكون فيها مصليات، هل يجوز أن يصلوا في هذه المصليات ويدعوا المساجد مع أنهم يسمعون النداء أو لا؟ على هذا القول جائز، على هذا القول جائز، وعلى القول الأول أن فعلها في المسجد فرض عين لا يجوز، لكنهم يفعلونها ليس لهذا القول، لكن يتعللون بعلتين، وهذا مما يخفف هذه المسألة. يعني كونهم الآن يصلون أهل الدوائر في دوائرهم وأهل المدارس في مدارسهم مع أن المساجد بقربهم، لهم علتان. العلة الأولى أنهم يقولون لو أبحنا الخروج فلربما لم يصلي بعض الناس، لو أجزنا أن يخرجوا وأن يصلوا خارج في المساجد فربما خرج بعضهم ولم يصلي، وكونه يصلي مع الناس خير من أن تحصل مصلحة الجماعة مع أن بعضهم يترك الصلاة. وأيضا قالوا إن بعض الناس قد لا يخاف الله عز وجل، بعض الموظفين لا يخاف الله، يخرج ولا يرجع. لكن هذه علها يعني يمكن ضبطها بالتوقيع، ومعلوم أيضا أنهم إذا خرجوا من المسجد يقول إذا تأخر أين أنت، ما يستطيع يقول في الصلاة، يقول قد فرغنا من الصلاة في الساعة الفلانية. هذه علة، لكن العلة الأولى هي الواقع أن بعضهم يخرج ربما يصلون وتجده في سيارته أو يذهب يتمشى أو يذهب إلى بيته مدة نص ساعة وما أشبه ثم يرجع. طيب، يقول رحمه الله وفعلها في المسجد هو السنة، وتسن للنساء منفردات عن الرجال. تسن للنساء يعني أن صلاة الجماعة بالنسبة للنساء سنة وليست واجبة. فإذا قال قائل استفدنا من هذه الكلمة وتسن للنساء منفردات عن الرجال، استفدنا منها فائدتين. الفائدة الأولى عدم وجوب صلاة الجماعة على النساء، والفائدة الثانية أنه يسن لهن أن يصلين جماعة. استفدنا من قول وتسن للنساء منفردات، استفدنا فائدتين. الفائدة الأولى أن صلاة الجماعة لا تجب على النساء، لا تجب على النساء، والثانية أنه يسن لهن أن يصلين جماعة إذا اجتمع. أما الأولى وهي عدم وجوب صلاة الجماعة على النساء، إذا قال قائل ما الدليل على ذلك مع أن الأصل في الأحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء؟ نقول هناك أدلة. منها أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال ثم أخالف إلى قوم، والقوم لفظ يطلق على الرجال الذكور، لفظ يطلق على الذكور لا يدخل فيه النساء إلا بقرينة. الدليل على أنه يراد به الذكور قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، فدل ذلك على أن قوله قوم غير النساء. واضح يا يوسف؟ طيب، هذا واحد. وثانيا في اللفظ الآخر أيضا رجال، وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وهذا نص. وأيضا أمر الصحابة رضي الله عنهم عمل نساء الصحابة، فإن نساء الصحابة لم يكن كلهن يحضرن مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة. طيب المسألة الثانية، وهي سنية صلاة الجماعة للنساء. المؤلف يقول تسن للنساء منفردات الرجال. إذا قال قائل ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم ورقة أن تؤم نساء أهل بيتها وأهل دارها، وهذا الأمر يدل على المشروعية. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، أعني الجماعة للنساء هل هي سنة أو مباحة أو مكروهة؟ ثلاثة أقوال، وأقرب الأقوال إلى الصواب أنها سنة للنساء، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله أنها مستحبة للنساء لحديث أم ورقة. ولم وشد بعض العلماء وهو القاضي أبو يعلى فشد وأوجب الجماعة على النساء، لكن هذا القول شاذ لا معول عليه. وعليه فالقول بوجوب صلاة الجماعة على النساء قول شاذ لم يقل به إلا ندرة. يقول منفردات عن الرجال ويكره لحسناء حضورها مع رجال. يكره للحسناء حضورها مع رجال ويباح لغيرها. طيب يكره لحسناء، قالوا لماذا؟ قالوا لخشية الافتتان بها، لأنه يخشى أن يفتتن الناس بها، وأيضا ربما تفتن أو تفتن أيضا. طيب يقول لحسناء حضورها مع رجال ويباح لغيرها. إذا كانت العلة هي خشية الفتنة فهل نعلق ذلك بالحسناء؟ لا، نعمم الحكم بالحسنة للحسنة والقبيحة. إذا كانت العلة خشية الفتنة فالحكم يدور مع علته. إذن كيف نصوب عبارة المؤلف يكره لحسناء حضورها؟ يكره لحسناء حضورها مع رجال ويباح لغيرها. نريد عبارة تكون عامة للحسناء والشوهاء ويباح للنساء حضورها مع رجال ما لم تكن فتنة، كذا؟ نعم، يشمل الرجال والنساء. قال ومجالس الوعظ كذلك وأولى، يعني أننا إذا كرهنا حضورها حضور الحسنة للجماعة فكراهتها لمجالس الوعظ من باب أولى. ووجه أنه من باب أولى أن حضورها للجماعة ورد فيه نص لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولم يرد هناك نص بحضورها لمجالس الوعظ. وقول المؤلف رحمه الله يكره لحسناء حضورها اقتصاره على الكراهة فيه نظر، والصواب أنه متى علمنا أنها تحدث أن خروجها يحدث فتنة فإن الخروج محرم، لأن هذا وسيلة إلى الافتتان بها، والوسائل لها أحكام المقاصد.